بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، مشاهد من القبر، هل في القبر عذاب؟ هل في القبر نعيم؟ هل بالقبر حياة؟ قضية شغلت الكثيرين قديما وحديثا، مؤمنين وكافرين، حتى رأينا بعضهم يضع الكاميرات مع الأموات في قبورهم يبتغي الفصل في هذه التساؤلات، وبعضهم ربما وضع سريرا وطعاما وشرابا وتلفازا وبنى قبرا وكأنه حجرة معيشة أو بيت كامل لبعض هؤلاء حينما يموتون يسكنون فيه إلى آخر أفعالهم العجيبة. أما المسلم، أما المؤمن، فحاله مختلف تماما، لأنه يؤمن بالغيب، ليس كغيره ممن لا يؤمن إلا بما يرى أو يسمع. صفة وصف الله عز وجل بها المؤمنين في أول الكتاب العزيز، الذين يؤمنون بالغيب، فهي إذن عقيدة يعتقدها المؤمن لا يخالطها أدنى شك. الإيمان بكتاب الله عز وجل، الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما قال وأخبر، الإيمان بالوحي عموما. ولكن فيما يتعلق بدرسنا وسلسلتنا في رحاب اليوم الآخر، تلك السلسلة الوعظية التربوية، ونحن قد وصلنا فيها بحمد الله تعالى إلى محطة القبر، هل ورد في القبر شيء من الوحي؟ هل ورد في القرآن شيء يتعلق بالقبر عذابا أو نعيما وكذا في السنة؟ ها قد وصلنا أحبتي إلى محطة القبر، ها هو الميت قد وصل إلى القبر، وليس هو المثوى الأخير كما يقول بعض الناس حينما يموت ميت، فيقولون مثلا بعدما دفن فلان وصل إلى مثواه الأخير. هذا خطأ، ليس القبر هو المثوى الأخير، المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، بل هو محطة ينتقل منها العباد إلى مشاهد ومحطات أخرى. ها هو قد وصل إلى القبر، ترى ماذا ينتظر الميت فيه؟ قد عشنا في لقاءين سابقين مع مشاهد من القبر، ومشاهد عجيبة غريبة، ليست عندنا عجيبة وغريبة مستغربة بمعنى النكران، وإنما مشاهد تقشعر لها الجلود، مشاهد رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري من حديث سمرة ابن جندب، والمشهور بحديث الرؤيا، وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية بحمد الله تعالى. أما الليلة فأريد أحبتي في الله أن نقف وقفة قصيرة للرد على شبه المرجفين ودفع تشكيك المشككين في الإيمان بحياة القبر. نزداد إيمانا إلى إيماننا أيضا، لأنها عقيدتنا ولأنه ديننا. فبالله عليكم انتبهوا وأحضروا قلوبكم وعقولكم، ولا تجلس تسمع فحسب، بل حاول أن تضم هذه الأدلة بعضها إلى بعض لتخرج إن شاء الله من الدرس وقد وعيتها، قد وعيت هذه الأدلة، حتى إذا تكلمت مع أحدهم استطعت أن ترد عليه وأن تبطل حجته وأن ترد شبهته. 10 أدلة من الوحي كتابا وسنة على إثبات حياة القبر، يعني عذابا ونعيما. يتخلل هذه 10 بعض المواعظ وبعض القصص الحقيقية الواقعية مما ورد عن أسلافنا وللمعاصرين أيضا. ثم مساجلة عقلية أو رد عقلي من الإمام ابن القيم رحمه الله للمنكرين لحياة القبر. تعالوا لنبدأ أولا بسؤال: هل ورد ذكر حياة القبر في القرآن الكريم عذابا أو نعيما؟ أسمع منكم، فين الهدايا يا محمود؟ هل ورد ذكر القبر في القرآن الكريم نعيما أو عذابا؟ تفضل. الله ينور عليك، أدي دليل. ها تفضل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طيب ها إيه كمان؟ تفضل. ماشي. ها النار يعرضون عليها غدوا وعشية. جميل. في كمان؟ تعالوا. نعم تفضل. اليوم يبعثون. طيب تعالوا استحضروا معي هذه الأدلة جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. ها أكمل. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سورة الأنعام آية 93. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ هذا العذاب يفعل بالظالمين في لحظة الاحتضار. الذين ينكرون عذاب القبر هل هم يشاهدون هذا العذاب؟ هل يشاهدون الضرب هذا؟ لا يشاهدونه. فإذا كان وهو بين أيديكم يعذب وينكل به وأنت لا ترى ولا تشاهد، فما المانع أن يفعل به ذلك إذا صار إلى الله عز وجل وصار إلى عالم آخر وهو عالم البرزخ؟ إذا كان هذا التقريع والتوبيخ بين أيديكم وهو يحتضر الميت بين ظهراني أهله ويوبخ ويقرع ومع ذلك لا يدرون من ذلك الضرب شيئا، وقد فسرنا الآية قبل ذلك، بل يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه ولا يعلمون بشيء مما يقاسي من الشدائد، فلأن يفعل له في قبره أعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر. يقول لك احنا بنفتح القبر ما بنشوفش حاجة. طب وانت شفت حاجة وهي روحه بتطلع؟ لأن يفعل به في القبر أشد من ذلك أولى وأظهر، لأنه عالم آخر غير العالم الذي نعيش. الدليل الثاني قال الله تعالى، الدليل الأول كان سورة الأنعام آية 93، احفظ معايا أو سجل. اثنين قال الله تعالى: سنعذبهم ها مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. التوبة 101، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. كم عذاب هنا؟ ثلاثة مش اثنين. سنعذبهم مرتين، الثالثة فين؟ ثم يردون إلى عذاب عظيم، دي في التوبة 101. طب إيه بقى الثلاثة دول؟ إيه ثلاث صور العذاب للمنافقين؟ نحاول مع بعض كده. عند الموت في القبر وفي طيب ها في كده في الآخرة، الثلاثة في الآخرة. طيب قال العلماء: عذابان يصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. الأول ما يصيبهم في الدنيا من عنده سبحانه أو بأيدي المؤمنين. يبقى العذاب الأول ما يكون في الدنيا من عند الله سبحانه من الفتن والكوارث ونحو ذلك أو على أيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر. طب والأخير؟ عذاب النار، العذاب في الآخرة. قال الحسن رحمه الله: سنعذبهم مرتين، كما نقل عنه الحافظ في الفتح، سنعذبهم مرتين، قال عذاب الدنيا وعذاب القبر، عذاب الدنيا وعذاب القبر. الآية الثالثة قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إيه هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية وخلاص، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أمال النار فين؟ هي كانت غدوا وعشية، يبقى في القبر. النار خلاص هم غرقوا خلاص. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في القبر قبل يوم القيامة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذا قال القرطبي رحمه الله: جمهور العلماء على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهذا حجة في إثبات عذاب القبر. جمهور العلماء على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في إثبات عذاب القبر. ونقل الإمام ابن رجب تحت هذه الآية في كتابه أهوال القبور، قال ابن سيرين: قال كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول، اسمع: عرجت الملائكة، يعني عرجت صعدت وهبطت ملائكة، عرجت ملائكة وهبطت ملائكة، ده فين؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم فين الحديث؟ ها، يتعاقبون فيكم ملائكة، ها، ويتعاقبون في صلاتي الايه؟ الفجر والعصر. الملائكة اللي بتسجل الأعمال، في ملائكة بتبقى معاك بالليل ويصعدون في صلاة الصبح، وملائكة تاني تيجي العصر، وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني العمل بتاع النهار بتاعنا النهار ده فين؟ صعد، رفع إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ معنا ملائكة من صلاة الايه؟ العصر، ويصعدون إمتى؟ في صلاة الايه؟ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل. مين بقى اللي بيقف مع نفسه كده ويراجع العمل اللي اترفع لربنا النهارده يا ترى شكله ايه؟ وفي حاجه تغضب الله ولا لا؟ وفي كلمه جت كده مش مظبوطه؟ كان بعضهم ربما يجلس الى امراته يبكي فتساله فيقول لا ادري ما صعد اليوم من عملي. كانت ناس قلوبها حاضره تستحضر هذه المعاني دوما. ابو هريره يذكر بهذا المعنى فيقول عرجت ملائكه وهبطت ملائكه، كمل، وعرض آل فرعون على النار. شوف الربط، فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار. وقيل كان أبو هريرة أيضا إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار فما يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار. وفي رواية فلا يسمع أحد صوته إلا استجار بالله من النار. وقال ابن مسعود أرواح آل فرعون في أجواف طير سود فيعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال لهم هذه منازلكم. فذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال ابن أبي الدنيا وهذه يستأنس بها وإن لم تصح سندا، حدثنا حمد بن محمد الفزاري قال بلغني عن الأوزاعي أنه سأله رجل بعسقلان على الساحل فقال له يا أبا عمرو، اسمع الخبر ده، إن نرى طيرا أسود تخرج من البحر فإذا كان العشي عاد مثلها بيضا. قال وفطنتم لذلك؟ انتبهتم وخدتوا بالكم يعني؟ قالوا نعم. قال تلك طير في حواصلها آل فرعون، يعني أرواحها، فتلفحها النار فيسود ريشها ثم يلقى ذلك الريش ثم تعود إلى أوكارها فتلفحها النار. قال فذلك دأبها حتى تقوم الساعة فيقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا كما قلت يستأنس به وإن لم يكن يعني عليه دليل من السنة. اسمع معي ما يحدث في القبر أخي، هذا الموقف العجيب، ثم نعود نستكمل الأدلة التي نذكرها من أدلة عذاب القبر. عن عمرو بن دينار قال كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة فاشتكت، يعني اشتكت مرضت، وكان يأتيها يعودها بيزورها وهي عيانة. قال ثم ماتت فدفنها، فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه فاستعان برجل من أصحابه، قال له تعالى نشوف أنا نسيت حاجة في القبر عايزين نطلعها. قال فنبشنا القبر ووجدت ذلك المتاع، فقال للرجل بعد ما خذ المتاع بتاعه تنحى حتى أنظر على أي حال أختي، فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل نارا والعياذ بالله، فرده وسوى القبر. فرجع إلى أمه فقال ما كان حال أختي؟ أختي كانت بتعمل عشان القبر يشتعل عليها نارا؟ فقالت ما تسأل عنها وقد هلكت، يعني تسأل عنها ماتت خلاص. فقال لا تخبريني أو لا تخبرني. قالت اسمع، كانت تؤخر الصلاة، يعني ما خدش ايه بتصليش، لا كانت تؤخر الصلاة. قالت ولا تصلي فيما اظن بوضوء، كمان بتتهاون بقضية الايه الطهارة. التالتة قالت وتأتي ابواب الجيران فتلقم اذنها ابوابهم وتخرج حديثهم، يعني تتجسس على الايه على الناس والعياذ بالله. وهذا الاثر ذكره الامام ابن القيم في كتابه الروح. من الأدلة أيضا ثم نذكر بعض المشاهد الأخرى، قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فين الدليل هنا في الآية دي على عذاب القبر؟ يثبت الله، ركز عشان ده دين، دي عقيدة، احنا بنتكلم في عقائد يشكك بعض الناس فيها. والله ما تتعجب، وأنا أركب القطار منذ سنين وقعد جنب واحد عادي كده ما تظن بيه شيء، قال لي مين قال ان في حاجة اسمها عذاب قبر كده مباشرة خبط لزق كده، ولا فتحنا حوار ولا بتاع. في ناس كده والعياذ بالله أفراخ العلمانية وأفراخ العقلانية وتمتلئ، مش هنقول تمتلئ، موجودون بلا شك. فلابد أن يكون المسلم على بينة من أمره. فين الدليل هنا في الآية على عذاب القبر؟ أياك تنام بقى، أنا أقول لك انتبه يبقى تنتبه. الحمد لله على السلامة الأول، مالك كم أسبوع بتجيش. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دليلها حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يبقى مين اللي بيفسر الآية هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إن المراد بالآية دي التثبيت، ده يبقى في القبر المؤمن يثبت والظالم إيه؟ ها يعذب ويضل والعياذ بالله. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا، وفي رواية وزاد يثبت الله الذين آمنوا قال نزلت في عذاب القبر، حديث في البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيء وغيره يقول شيئا هتصدق مين؟ خليهم بقى هم يتكلموا براحتهم، لكننا نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا قال الله تعالى عن آل عن قوم نوح مما خطيئاتهم إلا حصل ها أغرقوا ها فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لما أقول لك دخل أحمد فمحمد، أدي جملة، وبعد كده أقول لك دخل أحمد ثم محمد، في فرق؟ ما في فرق. أحمد فا ورا بعض على طول، طب ثم بعديه بمدة، دي معاني بعض الحروف في اللغة العربية. طب أغرقوا فأدخلوا تلمح منها إيه؟ السرعة على طول، أغرقوا فأدخلوا. وهذا ما قاله المفسرون، نعم قالوا أغرقوا فأدخلوا نارا، قالوا هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر، ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. يقول لك طب أنا واحد غرق، واحد اتحرق، واحد اتقطع، يوصل الله إليه حظه ونصيبه من العذاب أو من النعيم. أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه دليل على إثبات عذاب القبر من وجهين، لأن الفاء تدل على أن تلك الحالة حصلت عقب الإغراق مباشرة، جزاك الله خير، عقب الإغراق، فلا تحمل على عذاب الآخرة. وفي قوله فأدخلوا، أدخلوا يعني إيه؟ إخبار بالماضي، وهذا يصدق لو وقع ذلك، يصدق لو وقع ذلك أي في القبر، وهذه أيضا من أدلة عذاب القبر. قال الإمام عبد الحق الإشبيلي، اسمع هذا الموقف وهذه القصة: حدثني الفقيه أبو الحكم ابن برخان وكان من أهل العلم أنهم دفنوا ميتا بقريتهم في طرف إشبيلية في الأندلس يعني، فلما فرغوا من قبره أو من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون، ودابة ترعى قريبا منهم، يعني قاعدين بعد ما دفنوا الميت قاعدين بجوار القبور وفي دابة جنبيهم، فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة، أقبلت الدابة مسرعة إلى القبر، فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع، الرابط كده من القبر ولكنها بتسمع، ثم ولت فارة جرت بعيد، ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها أيضا تسمع، ثم ولت، فعلت ذلك مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم، إنهم ليعذبون، الكفار والمنافقون والعصاة نحو ذلك ليعذبون عذابا إيه؟ تسمعوا البهائم. وهذه القصة أيضا ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الروح. ومن الأدلة أيضا على إثبات عذاب القبر قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية الثانية: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة، مجيء الملائكة إليهم وهم يدخلون جهنم، اسمع ها، أو يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من المشاهد أيضا قال ابن القيم وحدثني صاحبنا أبو محمد الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد، آمد اسم مكان، خرج إلى بستان له فقال فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها، يعني كان أكنه في زيارة للقبور وهو كان في وقت بعد العصر، فبص كده في قبر من القبور فإذا بقبر منها والعياذ بالله وهو جمرة نار، بص على قبر لا أكنه جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه، يعني أكن كده الكباية دي إزاز والقبر مشتعل نار والميت فين؟ في النص والعياذ بالله تعالى. قال فجعلت أمسح عيني، الإنسان لما يبقى بالنار ويمسح عينيه كده إيه يعمل إيه، معناها إيه دي؟ إيه معقول ده حقيقي اللي أنا شايفه مندهش. وأنا أذكر لكم بعض الدعاء وسمعته يذكر أن بعض الإخوة كان في زيارة للقبور بالليل فرأى نارا مشتعلة بجوار قبر فاتصل بالشيخ وأتى بالفعل أي من هذه، وأتى بالفعل ورأى النار مشتعلة بجوار شجرة. طب إيه النار اللي مولعة بالليل في المقابر؟ ولذا رؤية عذاب القبر ممكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قد يحدث ذلك، وسنقرر ذلك إن شاء الله في اللقاءات القادمة، هذا لا يستبعد. قال فجعلت أمسح عيني وأقول أنائم أنا أم يقظان؟ قال ثم التفت إلى سور المدينة، بيتأكد يعني طب أنا شفت دي أكني مش مركز، بص كده على حاجة تانية، فرح بصص على السور بتاع المدينة فقلت والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر. ليه؟ عايز يعرف السبب إيه حاله وهل هو بيتعذب ليه. وقال فسألت عن صاحب القبر فإذا هو مكاس قد توفي ذلك اليوم. المكاس أيوة اللي هو يجبي أموال الناس بالباطل، إذا اللي بياخد الإتاوة من الناس أو الضرائب بأخذ بالك ونحو ذلك يأخذ أموال الناس بالباطل، إذا هو مكاس قد توفي ذلك اليوم. وهذا مشهد أيضا من المشاهد وقد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. وقال الإمام ابن أبي الدنيا وعنه نقل ابن القيم في كتاب الروح حدثني عبد المؤمن، الموقف ده عجيب قوي ركزوا معايا كده الناس اللي هناك كده معانا هناك، حدثني عبد المؤمن ابن عبد الله ابن عيسى القيسي أنه قيل لنباش قد تاب، نباش يعني واحد كان بينبش القبور يسرق الأكفان ونحو ذلك، تاب فبيسأله ما أعجب ما رأيت، قول لنا كده الحاجات اللي انت شفتها العجيبة. قال نبشت رجلا بيحفر على الرجل عشان يسرق الكفن أو اللي عنده أو كده، فإذا هو مسمر بالمسامير والعياذ بالله في جسده ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه، لا الجثة في القبر إيه متسمرة بالمسامير. قال وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت، قال رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاص، يعني زي وش إنسان كده مكبوب عليه رصاص والعياذ بالله، تعرف لما الرصاص يسيح أو النحاس أو كده ويتصبع البني آدم. أنا بقولش المواقف دي عشان إحنا بنثبت بها عذاب قبر بالقصص، لا أنت تلاحظ اللي أنا ذكرت الأول إيه آيات وحجيب دلوقتي أحاديث، لكن ما ذكره الأئمة هؤلاء شيء يستأنس به يحكى ينتفع به يستفاد به، زي ما واحد دلوقتي راح يدفن قبر مثلا فوجد القبر مشتعل نار حكاها للناس، هل احنا نقول اهو بص ده دليل على اثبات عذاب القبر؟ لا، عندنا اصلا العقيده دي منتهيه ومثبته بالكتاب والسنه، لكن هذه المواقف تحكى على سبيل العظه والاعتبار ثم يتيقن منها، مش اي واحد يحكي حاجه نصدق وبعد كده يطلع يقول ضحكت عليكم ده الكلام ده انا اللي مفبركه وما حصلش، زي ما حصل احيانا تطلع بعض الصور مثلا او بعض المقاطع فيديو او بتاع بص عذاب القبر بص اصوات المعذبين مش عارف ايه، والناس تاخد وتنقل وتعلق وبتاع، وفي الاخر يطلع يكذب الخبر بص سخرت بالمسلمين وضحكت عليهم عشان يعرف ان هم ناس ما لا احنا مش ديننا كده، لا ناخذ ديننا من القصص والحكايات وانما ناخذه منين؟ كتاب والسنة الآيات والأحاديث. وما ورد عن أئمة ثقات يحكى ويروى من باب العظة والاعتبار لا مانع. وقيل لآخر: ما كان سبب توبتك؟ يسألون: تبت لي؟ قال: عامة من كنت أنبش، بيحفر ويسرع وكده، كنت أراه محول الوجه عن القبلة. قال: ناس كتير كنت أفتح القبور ألاقي وشه متحول عن القبلة. ومعروف إن إحنا بندفن الميت على جنبه اليمين، وشه فين؟ وهنجيب إن شاء الله معنا صور في الدروس اللي جاية ونشرح إزاي الدفن وبتاع بالصورة بإذن الله تعالى. وهذا التحويل إنما يكون عقوبة من العقوبات. وقال ابن القيم: وحدثني صاحبنا أبو محمد ابن مساب السلاهي، وكان من خيار عباد الله، وكان يتحرى الصدق، قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغار. واحد جايب معاه مسامير بيبيعها في سوق الحدادين، المسمار برأسين، فأخذها الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين، يعني حطها فين؟ في النار عشان يسيحها، مش راضية تلين، فلا تلين معه حتى عجز، فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها. فطلب البائع بعد يشوف اللي باع له الحاجة دي مين، فوجده فقال له: من أين لك هذه المسامير؟ فقال: لقيته. قال له: لقيتها يا أخي. فلم يزل به، ما سابهوش، لازم تقول لي جبتها منين، حتى أخبره أنه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير. يعني شاف ميت عظامه إيه؟ متسمرة مدقوة كده بالمسامير دي. طبعا الرجل ما عندوش دين النباش ده، فراح ماسك الميت مكسره وراح واخد الإيه؟ قال لك: نبيعها ننتفع بإيه؟ بتمنها. قال: فكسرت عظامه وجمعتها. قال: وأنا رأيت تلك المسامير. قلت له: فكيف صفتها؟ قال: المسمار صغير برأسين. وهذا أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. هناك أدلة أخرى من القرآن على عذاب القبر، لكن أكتفي بهذه الخمسة. من الأدلة أيضا ولكن من السنة في إثبات عذاب القبر، ولكن قبل أن أذكر كلام الطحاوي رحمه الله، قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. يعني تواترت، يقول لك الحديث المتواتر اللي رواه الكافة عن الكافة، بحيث يستحيل أن يكونوا كذابين. يعني مثلا في درس يوم الحد في مسجد رحيق المختوم، ما خد بالك، فواحد جاي يسأل، لقى واحد طالع سأله، قال له: في كان النهاردة في درس، قال له: وبعد كده لقى التاني التالت، 50 واحد قالوا له في ايه. ممكن يكون الكلام ده كذب، يعني 50 دول الشيخ قال لهم اطلعوا كذبوا، صعب، لان اكيد هيبقى فيهم ناس ما بيحبوش الكذب، فيقولوا لا لهم مش هنكذب، واضح. ما بالك بقى لما يبقوا 1000 2000 3 مليون مليونين. في حاجة اسمها امريكا دلوقت، في دولة اسمها أمريكا؟ أيوة. ومالكم برئين لي كذا ليه؟ في؟ أيوة. شفتوها؟ طب إيه الآل اللي فيه؟ مين قال اللي فيه؟ الناس اللي شافت والناس اللي راحت. يبقى ده خبر يقيني ولا ممكن واحد يشكك فيه؟ فهو زيها وأكتر بقى منها، لأن الناس اللي شافت ديت عوير وكسير، أو حتى لو كان ماشي، لكن اللي شافوا بقى الحاجات دي أو سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ده خيار الناس بعد الأنبياء، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي الشيعة المجرمين ما بيقولوا أخذ بالك إن أبو بكر في النار وعمر في النار اللي مدفونين جنب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي نزل القرآن في فضائلهم والسنة كذلك. يعني كل حياة المسلمين دي خرافة، أخذ بالك، هم هيهدوا بقى دين المسلمين ده اللي يعني مات عليه الأجداد والآباء ولا بالضبط. مين بقى اللي هيخش الجنة؟ الواحد اللي القرآن ذكره في أكثر من آية، سيدنا أبو بكر الصديق، وببساطة كده ده في النار وملعون وعمل وخلى، ده مواضيع والعياذ بالله. يقول لك: يا فيها إيه يعني الشيعة مالهم؟ يعني ما البلد فيها نصارى، الناس ما بقتش نصارى ليه؟ شوف السذاجة. طب ده معروف إن ده كافر وده دين وده دين، لكن الشيعي معروف إن عند عامة الناس إن هو مش على عقيدتنا، معروف عن إنه مسلم، الناس مغرورة فيه، يبقى سهل إن يوصل الباطل للناس الضعيفة اللي هي ما عندهاش وعي. هل معروف عند الناس ان المصحف بتاعهم غير المصحف بتاعنا؟ ناس كثير ما تعرف. هل معروف عند الناس ان هم بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل جزء منه النار؟ طب انت بعضكم ما سمعش الحتة دي قبل كده. النبي بتاعنا سيدنا محمد عارفينه؟ عارفينه ولا ايه؟ ما تصلوش عليه ما عارفين ايه، بس بيقولوا ان هو هيدخل جزء منه النار. لو واحد بالله عليك قال لك كده تعمل معاه ايه؟ طب ليه بس تقولوا كده على النبي؟ قال لك لانه تزوج عائشة، وعائشة من اهل النار، فكونه يأتي عائشة فجزء يدخل منه النار. كتبهم احنا ما بنفتريش على حد، وانتوا عارفين السلفيين ناس واخد بالك مستوثقين في كل حاجة بيقولوا. وغير كده فضايح كتيرة، واظن الشيخ ايهاب يعني متعكوا في الاسبوعين اللي قبل اللي فاتوا في دروس الشيعة، ولا ايه الحكاية؟ ولا ما جاش؟ طيب كويس انه حاضر النهاردة اهو. يبقى نقول الاخبار المتواترة تفيد الخبر اليقيني، ما يحتملش شك. فالاحاديث اللي وردت في عذاب القبر احاديث متواترة، معنى كده. وابن القيم بيأكد نفس المعنى، يقول كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اول حديث بقى منها لعم احمد سألنا عليه المرة اللي فاتت، بيقول لي انت بتقول لنا الحديث الطويل بتاع الرؤية، الرجل اللي بيتكسر رأسه واللي بيتقطع وشه واللي في التنور. طب ايه قال ان دي في القبر؟ اللي قال ان دي في القبر الامام البخاري نفسه. رواية البخاري احنا ذكرنا رواية، الحديث ليه اكثر من رواية. الامام البخاري الرواية اللي احنا ذكرناها دي في كتاب التعبير، التعبير اللي هو تفسير الرؤى. في رواية تانية للبخاري في كتاب الجنائز قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك فيه إلى يوم القيامة، أو يفعل ذلك به إلى يوم القيامة. يبقى إلى يوم القيامة يبقى كان فين؟ يبقى كان في القبر. يبقى كل المشاهد دي اللي احنا شفناها في الدرسين اللي فاتوا مشاهد من عذاب الايه؟ من عذاب القبر. طيب اثنين، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، صوت رجليهم والجزم بتاعتهم وهم ايه وهم ماشيين، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار. طب ده هو قال، طب مقعده من النار ليه؟ نعيم بقى، نعيم. قد أبدلك الله بي مقعدا من الجنة. لما الإنسان يبقى حيهلك وبعد كده ينجو، غير لما ينجو من غير يبقى فيه خطر عليه، يحس بإيه؟ بقيمة. أخذت بالك؟ أبدلك الله بي مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، يبقى ده دليل على مين؟ على النعيم. طيب وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. والمنافق كده على طول مع الناس، قالوا ده صح يقول صح، قالوا غلط يقول غلط، مبارك حلو حلو، لا مبارك ده كان ابن كذا في كذا، يبقى مبارك ابن. أخذ بالك التلون كده والإيه؟ واضح. فيقول كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، رواه البخاري. يعني كله يسمع صوت الصرخة دي إلا مين ومين؟ الجن والإنس. ليه؟ لو سمعاها لصعقا أو لصعقوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث رواه البخاري. وما أقول رواه البخاري معناه إيه؟ يعني في أعلى درجات الصحة، كتاب المسلمون يقولون هو أصح كتاب بعد القرآن. بل بعضهم حتى في الحوارات العادية، أخذ بالك لما الشيخ أبو إسحاق مرة دخل كان عنده محاضرة في مسجد، فجي متأخر كان جاي من سفر أو كده، فوقف يعني راح يتوضى، الشيخ شفاه الله كان مصاب بالسكر وكده فبيتوضى كتير، فاتوضى ووقف يصلي كان متأخر في الصلاة، فوقف في آخر المسجد صاحبنا ده جاي يعدي، أخذ بالك. فالشيخ إيه مديله إيد، وبعد ما خلصوا الصلاة بيكمل هو الصلاة، ما ينفعش يعدي من قدام، فبيمنعه الراجل مش عاجبه، يعني ايه اللي بيمنعني اللي انا اعدي ده. فالمهم بعد الصلاه كمان بيزعق له مش عاجبه، ما يعرفش ان ده الشيخ اللي هيدي الدرس وبتاع، فايه لضم معاه اخد بالك. فقال له بتاعه الاحاديث، قال له يا عم احنا غلطنا في البخاري، اخد بالك كده. يعني ايه الناس حتى البخاري يعني عند الناس ايه حاجه كبيره، يعني مش يقول احنا غلطنا في المصحف، اخد بالك احنا غلطنا في البخاري. واضح. فمعروف قدر البخاري عند الناس. أحاديث كثيرة رواها الإمام البخاري في قضية عذاب القبر. حديث رواه مسلم 2-3 بقى، قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، يعني ألا تدافنوا، إن مش هتدفنوا بعض، لو أنا عملت الحاجة دي مش هتدفنوا بعض، إيه بقى؟ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، يعني لولا أنا خايف إن أنتم ما تدفنوش أمواتكم كنت دعيت ربنا يسمعكم مثل ما أسمع من إيه؟ من عذاب القبر. وهذا رواه مسلم. حديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ممكن نتعلم الدعاء ده مع بعض؟ جاهزين يا عمي اللي بتناه نحفظ الدعاء ده مع بعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، إيه هو؟ قال: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، يبقى جهنم وإيه؟ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، مسيح بالحاء مش بالخاء، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كم حاجة؟ قولوا كده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة مسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. الأربعة دول تقولهم تستعيذ بالله منهم قبل التسليم، بعد ما تخلص التشهد تحيات، قبل ما تسلم تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة. إيه المشكلة في دول؟ يعني المشكلة في دول إن العلماء منهم من قال هذا التعوذ واجب، فمن تركه سهوا عليه سجود سهو. أهو يبقى عشان كده بقول لك ركز أنا كده، ومن تعمد يبقى بالك ترك واجبا واجبات الصلاة في المفروض أو في كله. جمهور العلماء على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب، لكن بقول لك في قوله بيقول بالوجوب، إيه الصعوبة بقى اللي نحفظه؟ يبقى إذا تشهد أحدكم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا تشهد أحدكم فليقل أو فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعظم حاجة عندنا أخطر حاجة جهنم، قبليها إيه؟ وأعوذ بك من عذاب القبر، قبل إنسان ما يموت ممكن تيجي له فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وقبليها في الأيام اللي احنا فيها وأعوذ بك من فتنة المحيا والإيه؟ والممات. يبقى هنا في عذاب قبره في الحديث ولا ما فيش؟ والحديث رواه مسلم. ما ممكن تبقى منها، بس دي أعم من دي. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني فين؟ في القبر. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يبقى كل يوم الصبح وآخر النهار يتعرض عليه مقعده، يوم من أهل الجنة أو من أهل الإيه، يقول له: ده المقعد بتاعك إلى يوم القيامة. حديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة. يبقى شوف الإنسان اللي مش قادر يصبر، اللي بيتعامل بالربا أو اللي بيشرب مخدرات أو اللي ما بيصليش أو إلى آخره، نقول له: هو هتعيش كم سنة؟ 50 سنة؟ هتعيش 100 سنة؟ طب وبعد كده هتموت وتتدفن، إيه اللي هيبقى لك بقى في القبر؟ عملك. يبقى إيه الناس بقى اللي مكبرة دماغها عن الدين وعن الدروس وعن القرآن وعن العمل الصالح وعن ومشغولة بالمعاصي ومشغولة بالدنيا طب إما تخش القبر هتلاقي إيه في القبر بقى هينفعك؟ الانشغال ده عن الله سبحانه وتعالى، إلحق نفسك وجهز عملك عشان ده اللي هيتعرض عليك أو هينفعك بإذن الله تعالى في القبر. 6 عن عائشة رضي الله عنها قالت، اسمع الموقف ده: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، يعني 2 عجائز من عجائز اليهود، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما، لأن ما كانتش لسه عائشة تعرف إن في عذاب إيه؟ عذاب قبر، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. والحديث رواه مسلم. سمعت القصة اللي أنا قلتها بتاعت الدبة اللي إيه؟ اللي كانت تيجي تسمع وتجري ده. أقول لك حاجة أعجب ذكرها بعض العلماء، قالوا وكانوا إذا أصيبت الدواب بشيء، يعني مثلا الدبة ما يبقى فيها مرض، فيها حاجة في بطنها، فيها إمساك أو بتاع، يأتون بها إلى القبور. يعني الدبة لما تبقى فيها إمساك وكذا يجيبوها عند القبور تسهل. من إيه؟ بالك من اللي بت إيه؟ من اللي بتسمعه، من الأهواء تتفاجأ. أخذ بالك من الأهوال والشدائد التي تسمعها. والله لو كشف لنا عن عذاب القبر يا رب سل، مش هنصعق، مش هنعرف نعيش. يعني شوف القبور في ظاهرها إيه، بتروح تزور القبر كله زي بعضه، لكن لو كشف ما في القبر، ده قبره مولع نار، وده قبره روضة من رياض الجنة، وده بيتضرب والعياذ بالله، وده بيتقطع راسه ووشه، وده بتتكسر راسه، وده عجب والله. ولكن الله رحيم بنا سبحانه وتعالى. من المواقف، من الأدلة أيضا التي ذكرها العلماء وبها أختم، عن زيد بن ثابت قال قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان من بساتين بني النجار، اللي هم فين بني النجار دول؟ في المدينة، يركب بغلة، قال على بغلة ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه. حادت يعني حرفت، حودت، يعني هو راكب الدبة بتاعته البغلة وماشي، ناخد بالك، فالدبة انحرفت كده. ما تبقى انت راكب وفجأة السواق يعمل كده تروح انت ايه، ما تبقى بقى دبة ولا في جوانب هنا ممكن ايه اصلا يقع خالص. كادت تلقيه. وإذا أقبر، أقبر جمع قبر، يقال أقبر جمع قلة وقبور جمع كثرة، أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ هو شاف الدبة انحرفت بيه هتوقعه، فربط بين إيه؟ ركز يا عم، ربط بين اللي حصل للدبة والمكان اللي مر عليه، ما هي كانت ماشية عدل، اشمعنا في الحتة دي؟ فسأل مين يعرف أصحاب القبور دي، فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ ماتوا امتى دول، قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ قال ماتوا في الإشراك، يعني مشركين. فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قولوا، فقلنا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. والحديث رواه مسلم. آخر ما أذكر، معلش في حديث أخير كمان عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. ممكن تحفظوا الدعاء ده، وخلي بالك وزعنا عليكم في أذكار الموت، فاكرين من درسين تقريبا وزعنا ورقة فيها الأذكار المتعلقة بالموت من الجنازة بقى والدفن ونحو ذلك. سيدنا عوف بن مالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي على جنازة سمعه بيدعي للميت، بيقول ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع. انتم ما شاء الله حافظينه. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. يبقى ده دليل إن فيه عذاب في القبر، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. شوف بقى سيدنا عوف بن مالك بيقول إيه، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. كان نفسي ان انا اكون الميت اللي بيدعي له مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عن سلمة بن سعيد، الحديث رواه مسلم برضو، عن سلمة بن سعيد قال: كان هشام الدستوائي اذا ذكر الموت يقول، لما كان يذكر الموت كان يقول ايه؟ القبر وظلمة القبر ووحشة القبر، يفضل يفكر. فلما مر بعض إخوانه بجنبات قبره بعد بقى ما مات، فواحد من أصحابه مر بالقبر بتاعه، يعني هو كان من الناس الذين يذكرونهم بالقبر والموت والسكرات ونحو ذلك. فلما مات واحد عد على القبر بتاعه فقال له: يا أبا بكر، صرت والله إلى المحذور، يعني ده اللي انت كنت بتحذر منه اديك دلوقتي ايه بقيت فيه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن وهيب بن الورد قال: انظر، نظر ابن مطيع ذات يوم إلى دار فأعجبه حسنها، يعني بيقول لك بعض السلف اللي هو ابن مطيع نظر إلى دار فأعجبه أو إلى داره فأعجبه حسنها فبكى. طب دي حلوة وعجبته، بيبكي ليه؟ بكى ثم قال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. الموت مش هيسيبنا، لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق الخبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. وعن أبي عاصم الحيطي قال: كنت أمشي مع محمد بن واسع فأتينا المقابر فدمعت عيناه، عد على المقابر بكى، مش زي بعض الناس يروحوا المقابر يهزروا واخد بالك ويولعوا سجاير لبعض. إن ما اتعظتش وانت عند المقابر هتتعظ فين؟ إن ما بكتش في الجنائز والمقابر هتبكي إمتى؟ وانت بتتفرج على الفيلم؟ بيبكوا فعلا لما يتفرجوا على الفيلم، تيجي موسيقى حزيني ولا حاجة ايه يقعدوا يبكوا، لكن عند القبور يهزروا وينكتوا. الله المستعان. فدمعت عيناه ثم قال: يا أبا عاصم، لا يغرنك ما ترى من خمودهم. انت شايف كله ساكت ازاي، سكوت خالص، قال له: هتتغرب اللي انت شايف، لا يغرنك ما ترى من خمودهم، فكأنك بهم وقد وثبوا من هذه الأجداث، يعني ما يسمعوا النفخة، من بين مسرور ومهموم. تلاقي بقى لو يعني لو يعني أقول لك لو اطلعت أنت أو اطلعت أنا على هذا المشهد، نفخ في الصور كله قام، تلاقي واحد قايم فرحان مسرور، أخد بالك، لأنه كان بيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، نفسه إيه القيامة تقوم. واحد تاني يقول: ربي لا تقم الساعة، قايم شكله إيه، وتلاقي واحد تاني قايم يترنح وكل ما يقف إيه يقع. فاكرين بتاع الدرس اللي فات، أخد بالك، مشاهد فعلا والله لو تفكر الإنسان فيها. وعن حسين الجعفي قال: أتى رجل قبرا محفورا فاطلع في اللحد فبكى بكاء شديدا واشتد بكاؤه وقال: والله أنت بيتي حقا، والله لئن استطعت لأعمرنك. بص كده في القبر قال له: والله أنت البيت بتاعي الحقيقي، لئن استطعت لأعمرنك. أحبتي في الله، المشهد جاهز عندك ولا نأجله؟ جاهز. هذا مشهد من المشاهد الواقعية أيضا نراه سويا. ثم أذكر لكم بعض يعني شيئا أختم به درسي، وأترك مساجلة ابن القيم لأهل العقول الفارغة في اللقاء القادم حتى لا أطيل إن شاء الله. هو يذكر عن بعض الناس وهو يغسله، الشيخ ده مشهور بعمله كمغسل للأموات، وليه مواقف كثير وقصص كثير، فكان بيغسل بعض الأموات وهو بيغسله لقى وشه بدأ يسود والعياذ بالله، لدرجة بيقول أنا خفت السواد يطلع في إيدي وهو بيغسله. فأنا هقول بعديه عشان بس ممكن يكون واحد مش واخد باله من الكلام عشان اللغة بتاعته اللهجة السعودي. كمل. قال لما ابن الجوزي رحمه الله: كم من ظالم تعدى وجار، فما راعى الأهل ولا الجار، بين هو عقد الإصرار حل به الموت، فحل من حلته الأزرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسأل كيف صار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سال في اللحد صديده، وبلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حشمه وعبيده والأنصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الخالية؟ كم تسفي على قبره سافية؟ ذهبت العين وأخفيت الآثار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأتراب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب النار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. خلا والله بما كان صنع، واحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع، وخلاه الخليل المصافي وانقطع، واشتغل الأهل بما كان جمع، وتملك الضد المال والدار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نادم بلا شك ولا خفا، باك على ما زل وهفى، يود أن صافي اللذات ما صفى، وعلم أنه قد كان يبني على شفا جروف النهار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قارنه عمله من ساعة الحين، فهو يتمنى الفرار وهيهات أين، ويقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فهو على فراش الوحدة وحده، والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه وإن كانت حالة من غدا، فلكل منكم مثلها غدا، فانتبهوا من رقادكم قبل الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إنما هي جنة أو نار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ماذا يفعل بالإنسان في القبر؟ مشاهد أخرى من القبر، ثم الأسباب التي يعذب بها أهل القبور، ثم الأسباب التي ننجو بها من عذاب القبر. هذا ما سيأتي معنا في اللقاءات القادمة بإذن الله، ولكن أذكركم نتحمل جميعا مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل. من كان يحب ربه ويحب دينه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، فلننقذ جميعا التائهين الشاردين عن طريق الله عز وجل. كل منا مكلف بذلك من قبل الله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني. فإذا كل منا إن شاء الله في الدرس القادم يأتي ولو بواحد. ثم نذكركم أيضا بدرس فضيلة الشيخ إيهاب صادق إن شاء الله يوم السبت في كتاب أعمال القلوب. والقلب أهم شيء في بدن العبد، لو صلح القلب صلح سائر الجسد، لو فسد القلب فسد سائر الجسد. شاب يشتكي من أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه عن النظر إلى الحرام، يتفرج على مسلسلات وعلى مواقع وغير ذلك، فما العلاج؟ العلاج ليس فقط في غض البصر، لأن غض البصر يتبع أن يغض القلب شهوته، فيأمر العين أن تغض عن الحرام، وهكذا في سائر الجوارح. القلب إذا صلح صلح الجسد، فلذا